السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة قد وصل بنا الحديث عن أهل الجنة، إذ أن هذه السورة الكريمة قد تحدثت عن أهل النار وما يلقون فيها جزاء وفاقا على أعمالهم. أسأل الله أن ينجينا منها ومن أهلها. وكما قلت في نهاية المحاضرة السابقة، من عادة القرآن الكريم أنه يجمع بين الترغيب والترهيب حتى يوفي المقام حقه، وهكذا النفوس البشرية تؤخذ بهذين الأمرين، فهناك من يجدي معه الترغيب وهناك من لا يجدي معه الترغيب، ولا يجدي معه إلا ترهيب. ولذلك قلنا هذا حتى أسلوب تربوي ينبغي أن تجمع لأبنائك بين ما يرغبهم وما يرهبهم، فإذا لم يؤثر فيه الترغيب أثر فيه الترهيب، والعكس بالعكس. من هنا جاء الحديث عن أهل الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، والله أسأل أن نكون من أهلها. فجاء الحديث عن أهل الجنة بداية من قول الله تعالى إن للمتقين مفازا، وتحدثت مع حضراتكم في نهاية المحاضرة السابقة وقلت إن وصف التقى هو أرقى الأوصاف التي من الممكن أن يوصف بها عباد الله المؤمنين، وكلمة التقوى هي كلمة جامعة لكل خير طارضة لكل شر، فالتقي اجتمع فيه الخير كله وابتعد عن الشر كله، وبهذا أخذ الوقاية لنفسه من النار ومن عذاب الله. فالتقي هو الذي صحت عقيدته وصح قوله وصح عمله، ونسأل الله أن نكون من عباده الأتقياء. ولذلك قالها الله لنبيه يا أيها النبي اتق الله، وقلت لكم إن خير ما ينصح به المسلم أخاه المسلم فليقول له إيه؟ اتق الله. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب، آمين يا رب. هؤلاء المتقون الذين أصلحوا العقيدة وأصلحوا القول وأصلحوا العمل، هؤلاء الذين ألزموا أنفسهم كل عمل صالح واجتنبوا كل عمل طالح، كان لا بد وأن يوفيهم الله سبحانه وتعالى أجورهم كما وعد. وأنتم تعلمون علم اليقين الذي يدرس منكم علم العقيدة يعلم في قضية الوعد والوعيد، في قضية الوعد والوعيد، الوعيد هو يعني تحديد عقوبة للمخالف، والوعد تحديد أجل للطائع. فالوعيد لا يكون إلا بالشر، والوعد لا يكون إلا بخير بخير. فاعلمون هذه القضية علم اليقين. عند علماء العقيدة قالوا الله وعد وأوعد، أليس كذلك؟ يعني صدر منه وعد وصدر منه وعيد من الله سبحانه وتعالى، تهديد لأهل المعاصي وجزاء وخير لأهل الطاعة. فصدر من الله وعد ووعيد. في قضية الوعد والوعيد لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه تحقيق الوعد، فإذا وعد فهو لا يخلف، لا يجوز في حق الله أن يعد وأن يخلف، فتلك نقيصة لا تجوز في حق الله. أما في قضية الوعيد، طب لما يجي ربنا يصدر وعيدا للزاني، للسارق، للمرابي، لكذا لكذا لكذا لكذا لكذا، هل يجوز له أن يخلف وعيده؟ الإجابة نعم. طيب ده ما يعتبرش عيب إنك تخلف الوعيد؟ قالوا لا، ده بالعكس، هذا من الكرم ومن الرحمة، من الكرم ومن الليل ومن الرحمة. ما قلنا لو عندك مدير في العمل وجي قال لك اللي هيجي بدري هديله مكافأة 10 جنيه، واللي هيتأخر هخصم منه 10 جنيه، لو جيت بدري وما ادالكش ده شيء كويس؟ مش كويس. يبقى لابد ان يوفي بوعده ان كان رجلا محترما. طيب اللي بيجي متأخر بقى وراح جاي قايل له، مع انه قايل له هخصم منك اهو، ما خصمش. قال له يا سيدي مش خاصم منك، ده عيب فيه ولا تقول ايه؟ والله يا راجل كريم جزاه الله خير، راجل طيب ابن حلال، ها مش كده ولا ايه؟ ولذلك الشاعر بيقول: واني اذا وعدته او اوعدته لمنجز وعدي ومخلف وعيدي. ادي عين الكرم بقى، ان انا انجز الوعد واخلف الايه؟ الوعيد. ومن هنا ما سوف يأتيك في الآيات القادمة هو منجز واقع لا محال، لأنه داخل تحت بند الوعد بقى. الوعد بقى. فشوف بقى ربنا وعد المتقين بإيه، ونسأل الله أن نكون منهم. فقال واستخدم حرف التوكيد إن، إذن ده شيء لا يخلف ولا بد أن يكون. إن للمتقين إيه عم؟ قال مفازة. علماء للتفسير واللغة أمسكوا هذه الكلمة وهي كلمة مفازة. قالوا يعني إيه مفازة؟ أدي أول حاجة أخذها التقل، إيه بقى مفازة دي؟ خلاص. فالبعض قال إن مفازة مصدر، والبعض قال إن مفازة اسم مكان. برضه انا مش الامور مش واضحه يعني ايه يعني ايه. فلو قلنا ان كلمه مفازه مصدر، ده لان من فاز يقولون فاز فوزا وفاز مفازه، خلاص. فمعنى هذا ان الله حينما قال ان للمتقين مفازه اي سيفوزون مفازه، والفوز لا يكون الا بكل ايه؟ الا بكل خير، الا بكل ايه؟ خير، خلاص. ده معنى انها ايه؟ مصدر. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين قال لا، ان للمتقين مفازه اي متنزها. ويبقى مفازه ده اشاره الى المكان المتنزه، متنزها. يبقى إن للمتقين مفازا أي متنزها، يتنزهون فيه ويحصلون فيه على الفوز. يبقى ده اسم المكان اللي هو هيكون إيه بقى؟ اللي هو هيكون ايه بقى اللي هنتنزه فيه ها ونحصل فيه على الايه على الفوز الى الرزق. ولذلك الجنه الله سماها فوز، فذلك الفوز الايه العظيم ما هي فوز. يبقى فقال ان للمتقين مفازا اي متنزها، يبقى مفازا ده اسم مكان وهو اسم للجنه التي ستكون متنزها لي ولك، ننتقل فيها كيف ما شئنا، نتمتع فيها بكل ما فيها وهكذا، يبقى هي هتكون ايه متنزهه. قال وهذا التفسير هو الارجح. ليه؟ قالوا يؤيده ما بعده اللي هو ايه بقى حدائق واعناب، يبقى متنزه مش متنزه بقى اهو، هتتنزه في ايه بقى؟ قال اه الجنه حدائق بساتين يا عم، ربنا يكرمنا واياك تتمتع فيها بقى بالنظر الى الماء العذب والخضره والوجه الحسن، نسال الله لنا ولك الايه الجنه. طب الجنه يكون فيها ايه؟ الحدائق. طب الحدائق دي ايه؟ الجمع حديقه. طب ايه هي الحديقه؟ قالوا كل بستان تحوطه الاشجار. البستان اللي تحوطه الاشجار يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه حديقه. اهل الجنه بقى يا عم عباره عن حدائق بساتين تحطها الايه؟ الاشجار، وجواها بقى يعني مش عايز اقول لك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتي ويحدثنا عن اشجار الجنه، الحديث الصحيح يقول ان في الجنه شجره، شجره من اشجار الجنه، يسير الراكب، مش الماشي، الراكب. تخيل بقى ايا كنت هتركب فرس، مهر، طياره، سلوك، زي ما تحسبها احسبها، اذهب بعقلك كيف ما شئت. يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 سنة ولسه ايه؟ ما خلص. ده شجرة واحدة. قال اه امال الاشجار اللي هتبقى فيها عاملة ازاي؟ قال ما انت اقعد بقى يعني زي ما قلنا ايه؟ ما لا عين رأت، ما تقش على شجر الدنيا ده، ولا اذن سمعت مهما تسمع، ولا خطر على قلب بشر، يعني اللي يتخيله عقلك مش هيجيب. شربوا ليه؟ حتى الخيال اللي عندك مش هيجيب، مش هيجيب. يبقى سير الراكب في ظلها 100 عام ايه؟ لا يقطعه، لا يقطعه. اهدي يبقى حدائق، يبقى بساتين تحطها الايه؟ ها؟ الاشجار. مفيش بقى كبر ولا عدم سيارات ولا مناظر مؤذية، ولا تمشي تشوف يعني شويلة جبالة، واخد بالك زي ما تشوف دلوقتي، ولا العته الموجود، لا لا انسى الكلام ده خالص. يبقى دي حدائق، يبقى انت هتفوز بمتنزه. متنزه ده عباره عن ايه يا عم؟ حدائق بس، خلاص نزل زي ما انت عايز. وايه؟ قال واعنابا. طب الحدائق دي هتبقى مليئه بالثمار زي ما ربنا قال فاكهه ونخل وايه؟ ورمان، كل علشان تبقى عارف. ايات تحدثت عن الجنه جاءت لك بشيء، يعني ما جمعتلكش كل شيء. ليه؟ حتى تكون في حاجه الى ان تقرا السوره دي وتقرا السوره دي وتقرا السوره دي وتقرا السوره دي، ولما تجمع بقى هذا تخيل ايه اللي ممكن يكون موجود في الجنه. فهيبقى فيها ها رمان، وهيبقى فيها معانا هنا بقى ده معاك ايه؟ ها حدائق وايه؟ واعنابا، اللي هو جمع عنب، جمع عنب. اهل العلم قال واسمع، كل فاكهه اقسم الله بها أو جاء ذكرها في القرآن الكريم ينبغي أن تلتفت إليها. خلي بالك منها بقى. كل فاكهة. ولذلك زمان لما قلت أنا خطبت خطبة كاملة عن التين. معرفش أنتوا تفتكروا الكلام ده ولا لا. التين اللي ربنا ها سماله سورة في القرآن بإيه؟ سورة التين باسمه. واستفتح السورة بالقسم به والتين. الواو والقسم اقسم خطبة كاملة عن التين، اللي هو التين البرشومي ده، البرشومي ده. فلما ربنا يقسم به يبقى لازم اخد بالي منه بقى. يبقى اكيد في خير كتير كده، لان الله اذا اقسم بشيء اشار الى اهميته، واذا تحدث عن شيء أشار إلى إيه؟ إلى أهميته. فلازم تهتم بالمسألة دي وتدور. طيب التين بقى، فأكتشف أن التين جمع بين كونه غذاء وكونه شفاء، وكونه شفاء. وذلك من أعظم الفاكهة اللي تأكلها ليه؟ والله التين ده، وكل منه على قد ما تقدر. العصارة بتاعت التين دي يعني ربنا كده يكرمك قمة الشفاء للإنسان. عصارة التين دي أحسن شيء للمعدة، اللي عنده قرح في المعدة واللي عنده التهابات ولا التين ده يعني. التين يعني. ذلك الشاعر قال إيه في التين؟ قال التين يعدل عندي كل فاكهة إذا من ثنى في غصنه الزاهر، مخمش الوجه تسيل حلاوته كأنه راكع من خشية الله. تين يا عم تقعد بقى كل طبعا لعبك دلوقتي اخرج دوره وموجود دلوقتي انت باجي خدك 2 كيلو يا الله شو دوره كده خلاص. كذلك الامر معنا في العنب، ها هنا العنب، ها هنا بشوف اهل العلم بقى علموا ايه في العنب بقى يا عم حدائق وعنب. اشمعنى الاعناب يا وما قالش عنب؟ الاعناب لان العنب له الوان ها مختلفة واحجام مختلفة وطعم مختلف. تلاقي مش عارف عندك العنب البنات والعنب اللي مش بنات، وبعدين العنب اللي بيسموه العنب البيض، وبعدين العنب مش كيف، والعنب الاحمر والعنب ها الاصفر والعنب اخضر، وخد بقى الوان. فقالوا يا اخي انت حتى منظر العنب بانواعه المختلفه على الاشجار رقم واحد تسر الناظرين، بس البص دي انت لا هتاكل ولا هتعمل بص له بس. فشوف بقى العنقود الاحمر والعنقود الاخضر والعنقود الاصفر متدلي كده واقعد بص. ولذلك النهارده بيجيبوه زينه في البيوت، ولا مش حاصل روح عامل لك العنب البلاستيك ده وهتاكله، العنب البلاستيك ده بالك فيعملوه زينه في الايه في البيوت. ليه؟ ليه؟ اللي اشكاله ها ده رقم واحد بس كده، انت لكنت ولا عملت لسه تسر الناظرين يبقى دي واحد خلاص. ببالك بقى بايه؟ بطعم. لذلك قلما تجد انسان لا يحب العنب، طعم ما بحبوه، قلما تجد انسانا لا يحب العنب حتى لو زاهد في نوع لازم تلاقيه بياكل الايه؟ الانواع الاخرى. وبعدين قالوا العنب جمع بين كونه غذاء وكونه ها دواء. خلي العنب دواء، بقوا بيطلعوا منه ها جلوكوز والمش عارف ايه بالعنب من العنب. ولذلك الله سبحانه وتعالى معنا في هذه السوره خصه بالايه؟ خصه بالايه؟ بالذكر. بالذكر. فبقى عندك يا عم احنا قلنا كل تين وكل ايه؟ ها؟ وكل عنب وكل رمان، كل فاكهه الله سبحانه وتعالى اقسم بها او ذكرها فيها خير كثير. خذها كده، فيها خير كثير كثير. والسنه كذلك، يعني لما تقرا قلت زمان اليهودي الذي جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ان يختبره، شوف هو نبي ولا مش نبي، فاستخدم ما عنده من علم ها وبدا يسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد يساله خلاص عن الصراط، وبعدين عن اول الناس اجازته لا يعد الاول يخش الجنه، وبعدين بعد ما يخشوا الجنه قال له ايه؟ فما تحفتهم؟ فما تحفتهم؟ ولذلك احنا قلنا لك من كرم الضيافه الضيف يكون له عندك ثلاث تحفه وطعام وشراب. لو اردت ان تحقق كرم الضيافه كامله يبقى له عندك تحفه وطعام وشراب، مش يبقى له عندك الشايه بت وتحرق قلبه وقلب الجيران. اما هو ده اللي احنا فرحين فيه، علي الطلاق لا انت جاي تقوم تقول يا ده الراجل هيطلق الولي سبحان الله. طيب هاجم وخلاص بقى، ده وصلت للطلاق يا عم بعد كل الايمانات وبعد عليها الطلاق هي كوبايه ايه يا عم كنت طلقتها احسن شيء لذي. وفين كرم الضيافة؟ أين كرم الضيافة؟ فإذا أردت أن تكون ها كريما يبقى عايز تحقق كل الكرم شوف بقى الكرم اللي يحدث في الجنة. وده السؤال اللي سأله يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحفاتهم وبعدين غذاؤهم وبعدين شرابهم على أثر ذلك. يبقى فيه تحفة وفي أكل وفي إيه وفي شراب يا عم. فالتحفة كانت إيه؟ التحفة إيه اللي عبارة عن إيه؟ زي ما تخش بعض البيوتات أول ما تخش روح جايب لك بومبيرة كده فيها ها شوكولاتات مش اللي هي طبعا اللي هي تاخدها تخبطها في الحيطة وترجع لك تاني دي شوكولاتة يعني فتاكلها كده دي اسمها إيه؟ تحفة. بعد كده يحطوا لك إيه؟ ها الغدا. بعد ما تتغدى تعمل إيه؟ ها تشرب بقى شوف هيسقوك إيه؟ العصاير وبتاع زي الناس الكريمه اللي جايبه لنا حاجه صفراء واخد بالك لكن مش تقولي شاب خلاص. فده قمه الكرم قمه الكرم. فسبحان الله ليك تحفه التحفه دي اللي الحاجه اللي هيديها لك في الاول بقى يديك بقى تفاحايه يديك شوكولاتايه يديك زي ما يديك دي اسمها ايه تحفه. فلما يسال صلى الله عليه وسلم فما تحفتهم يقوم يقول له ايه زياده كبد النون. حديث صحيح مسلم زيادة كبد النون. النون هو الحوت وذا النون الذهب ايه مغاضبا فالنون هو الحوت وزيادة الشيء اعلاه. يبقى عايز يقول له ايه زيادة كبد النون يعني ايه يعني اعلى كبد الحوت دي تحفتهم لما تخش الجنة اول حاجة هتاخدها في بقك هي دي صدق اعلى كبد الحوت. دي كانت عايزة وقف كانت عايزة ايه وقف واخد بالك. فيقول لك ايه ان افيد لحم استخرج من البحر لحم الحوت اطيب لحم في الاسماك لحم الحوت واطيب شيء في الحوت كبده واطيب شيء في الكبد اعلى. شوف الخلاصه بقى اعلى. ولذلك التعارف دلوقتي بينزلوا حاجه اسمها زيت كبد الحوت اغلى زيت موجود الجرام بالشيء الفلاني الجرام بس الشيء الفلاني خلاص. فربنا او النبي لما بيقول هذا الكلام بيخلوش من فراغ مش من فراغ يا ابني مش من فراغ يا ابني. فهو اعلم الا يعلم من خلق عارف ايه اللي يفيد واكثر شيء يفيد يعلم هذا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فهذه الاشياء اذا ذكرت في القران او في السنه ينبغي ان نلتفت الى اهميتها. فهذه الايه تشير لاهميه الايه العلم. يبقى انت دلوقتي وانت مروح هتاخد لك كيلو تين وكيلو ايه عنب وان كنت من الموظفين يبقى ربع كيلو تين وخد كيلو عنب وربنا يكرمك يعني خلاص. المهم خده وانت مروح ودول موجودين الان الحمد لله. يبقى حدائق وايه واعناب ده مش كده. فانت طبعا هتاكل وتنبسط وتتفكه حلو الكلام وتتنزه كل ده جميل كل ده جميل بس انت ناقصك حاجة الونيس بقى. يعني انت وانت بتاكل وانت بتنزل عايز ايه عايز ونيس يعني معذرة في التعبير الجماعة مش حلوين يعني لما يجوا يخرجوا يتفسحوا يقوم يقول له اخي سبحان الله احنا ناقصنا حاجة النص التاني يعني عايز واحدة معاك صلاة طويلة صفة والضحك والضحكة ده بالحرام في الجنة بالحلال بقى. فانت مش هتنعم بده دون ونيس لا ده انت هيبقى معاك ونيس اللي انت بتحتاج اليه دنيا واخر. يعني انت تحتاج الى هذا الونيس اللي هو الشق الثاني اللي هو المرأة يعني دنيا واخر. لذلك اي رجل يطلع يقول لك انا مش عايز النساء كذاب اشر وقد يكون يعني بلغة العصر خلبوص يعني مش عايز اتجوز بالحلال لكن ما استغناش عنه يعني في معاهم بالحرام زي الوزير الخربان التلفان اللي كان موجود عندنا ده كان بتاع الثقافه ده اسمه ايه؟ فاروق زفت ده واخد بالك فاروق عز ده مره والله في حلقه كده انا علقت عليها في يوم الجمعه ما كنتش مستنى ما اقعد اتكلم عليهم لا وهم موجودين في يوم الجمعه استضافتهم مذيعه فبتقول له يعني ما تجوزش لحد لا تتجوز يعني ليه ما لم تتزوج؟ فده مش عشان هو عازف على النساء، لا ده هو عنده شراهة للنساء. فلا الزواج يعني امرأة واحدة، فهمت ولا لسه؟ يعني متجوز دي واحدة تربطه خلاص، لكن مش متجوز لو عمال كل يوم ها يعربد يعربد. ليس هناك رجل يستغني عن النساء، وليس هناك امرأة اي واحدة تقول لك لا لا مش عايز اتجوز كذاب، لان دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بها. بقول اهو فطرة موجودة فيا وفيك انك تحتاج لها وهي تحتاج ها اليك. اي كلام يقال بعكس هذا كاذب كاذب كاذب. فانت محتاج لهذا حتى في الاخرة، وانت قاعد في الجنة بتتنعم وتاكل وتشرب وحاجات، لكن انت محتاج برضو للايه؟ للشق الاخر يا راجل، للشق الاخر ها للمرء للمرء اللي لا غنى لك عنها لا دنيا ولا اخرة، وهي لا غنى لها عنك لا دنيا ولا اخرة. فمن هنا جاء قول الله تعالى حدائق اعنابة معاك الونيس ما تخافش وكواعب اترابا. كواعب جمع كاعب، والكاعب في لغة العرب هي المرأة الناهد التي لم يتدل ثديها، هكذا يقولون ده كلام العرب خلاص. المرأة الايه؟ الناهد. ناهد يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني غصن الباب، يعني عود مستقيم، ما تلاقيهاش بقى لا كرش ولا ضربة ولا مش عارف ايه، ولا مناخير قد كده، ولا مش عارف ايه معوج ولا ضب ولا الكلام ده، مفيش مفيش. امرأة لاهد يعني ايه؟ ها؟ مستقيمة، يعني بلغتنا ما فيهاش غلط يا سيدي، ما فيهاش غلط. وذلك قالوا كده بالاخر كده عشان ايه؟ ما الناس ما تطرحش وقاعدة، خاصة معانا شباب يمكن لسه متجوزش، فاللي هي ما فيهاش غلط خلاص. وابن عباس اتكى قوي على انها لم يتدلى ثديها. طب ايه لم يتدلى ثديها دي؟ قال لم يتدلى ثديها لانها لا ولدت ولا رضعت. وذلك المرأة قبل الزواج يبتدي الثدي له وضع معين، بعد ما تتزوج وترضع تبتدي بقى ايه يترهل الايه؟ يترهل الثدي. فهذا يعني انها مستقيمة البدن زي ما قلنا ما فيهاش غلطة، وهذا يعني انها بكر لم تتزوج ولم ترضع، اتجوزت ولا رضعت. لذلك ربنا وصفها في آية أخرى قال عربا ايه؟ اترابا خلاص. وقال ابكار تبقى بكر، بكر ما فيهاش غلط ما فيهاش غلط خلاص. ده مش كده وبس، يبقى دي وكواعب ايه؟ اترابا. اترابا يعني ايه بقى؟ قال يعني في سن واحدة. جيش تقول لي مراتي احلى من مراتك، مراتك دي كبيرة في السن واكبر منك او مش عارف ايه، او بينك وبينها كم سنة؟ لا، كلهن في سن واحد، يبقى شكل واحد وسن واحد. وما تخافش ما فيش واحد يغلط في مراتك، يا كله على رفق عشان فكلهم ما شاء الله استقامة واحدة، كلهن ابكار، كلهن في سن ايه؟ في سن واحد. يبقى كل ما يكدر صفوك في الدنيا ان تتجوز واحده يطلع ده مش عارف ايه ولا فيها ايه ولا فيها ايه ولا فيها ايه ولا فيها ايه، كل ده في الاخره مفيش. عشان تنظر الى واحده تانية تقول ما اصل ده فيها ميزه عن مراتي او هي احلى، كل ده مفيش، كل ده مفيش. او تشتكي منها عشان فيها عيب كذا، كل ده مفيش، كل ده مفيش. وايضا دي رساله بقى الى كل امرأة فقدت ولدها ولم يتزوج بعد. يعني بص تلاقي واحدة في بطلتم ده كان كاتب كتابه وما هيتجوز، ما لحقش يتجوز، يا ست هيتجوز في الجنة ما تقلقيش، ما كانش لم يتزوج في الدنيا فيتزوج فين؟ ها في الآخرة. وممكن اللي كان هيتزوجها في الدنيا دي تطلع عينه وتقول يا ريتني ما اتجوزتش، ففي في الآخرة. فلازم لابد ان تكون في بالنا ها الاخره يا عم، لابد لابد. فهيبقى معاك ونيس تنعم به وانت في حاجه اليه بفطرتك في الجنه ها، ربنا يصفها كواعد، يبقى عرفت هي الكاعد، كواعد وجمع كاعد، وهي المرأة الناهد التي لم يتدل تدل. أطراب يعني كلهن في سن ها واحدة، مش واحد أكبر من واحدة تقول ده، ونعمل زي قابيل وهابيل، ما هو قابيل وهابيل ها قتل الأخ أخاه ليه؟ ها دي أحلى ودي أقل إيه؟ ودي أقل حلاوة. في الجنة مفيش هذا الكلام، يبقى وكواعب إيه؟ أطراب. خد يا عم، مش بس اللي هتحرم منه في الدنيا سوف تعوضه في الآخرة بما هو أفضل، لأن ربنا لا يحرمك من شيء في الدنيا إلا إذا كان فيه كدر، ولذلك لما هيديهولك في الآخرة هيديهولك بلا إيه؟ بلا كدر يا أخي، بلا كدر. فما تستعجلش إنك إذا أخذته في الدنيا أضرك، وإذا أخذته في الآخرة لم يضرك. فاصبر فاصبر. ومن هنا جاء قول الله تعالى وكأسا دهاقا، وكأسا إيه؟ دهاقا. الكأس هو الكوب الذي أعد للشراب في الصيص، خلاص حط بقى في أي شراب بقى. لكن العرب كانت تستخدمه غالبا، ذلك إذا سمعت كلمة كأس انصرفت إلى ليه؟ إلى الخمر. كانت تستخدمه غالبا في شرب ليه؟ في شرب الخمر. ولما جاء الإسلام يا أخي سبحان الله العظيم، نفوس العرب قد ألفت الخمر وأصبح عندها كالماء، يعني شيء لا تستغنى عنه، لا تستغنى عنه، أصبح عندها كالماء. ولذلك كانت قضية صعبة جدا إنه يجي الإسلام يقول له كف عن الخمر، كف عن الخمر، خلاص. فالخمر التي تصنع في الدنيا لا تخلو من كدر، هي مذهبة للعقل، هذه واحد، خلاص، مفسدة للبدن، لأن عبارة عن أنك بتستخدم نعمة الله سبحانه وتعالى طمر والعنب والشعير وتخرجها عن، شوف حلاوتها وشفائها اللي احنا بنقوله ده، فتحولها إلى مرض، فأصبحت الخمر تسبب فشل كلوي ووباء الكبد، وعد بقى ولا حرف، وعد ولا حرف، عد ولا حرف. لذلك لو قلت لكم يا اخي حتى في امريكا اللي هي بلد الخمر، خلاص يعني طلعوا في سقف من 10 سنين راحوا مطلعين كلام عن الخمر، ويعني ابحاث طبيه تقراها تصبع، عشان يقولوا الناس احنا عايزين مصلحتكم. واحد مطلع امريكا قانون تجريم الخمر، ممنوع شرب الخمر، ممنوع بيع الخمر، ممنوع تداولها، وحددوا عقوبة للي هيضبط، سواء بقى بائع او شارب او حامل، زي ما الاسلام قال، والله هذا الكلام، خلاص. وبدأوا يحطوا كمان غرامات، يعني عقوبات مادية وعقوبات بالحبس وعقوبات غرامات، وبدأت وسائل الإعلام في أمريكا تتكلم أنفقوا ملايين الملايين من الدولارات وجيشوا الجيوش علشان موضوع ليه؟ الخمر ده. وفي الآخر كل ده بقى بالفشل، فلغوا القانون. الإسلام وجماله بقى، والله جماله بقى، إن أنت لما بيجي الإسلام يحرم شيئا بيبقى في بالك ربنا والعقوبة الأخروية والعوض في الآخرة، ده احنا بنتكلم عنه ده بقى، إن ربنا عوضك فين؟ في الآخرة. فبتهون عليك المسألة، لا أنت محتاج لعسكري يقف على دماغك، ولا محتاج لكذا ولا محتاج لكذا. ولذلك شوف اللي قعدوا عملوا كل القوانين كل ده، الإسلام قضى على الخمر بكلمة واحدة فاجتنبوه. سمعها كل مسلم اللي جات الخمر راس ماله خرج وراها في الطريق العام كبها كده، فاجتنبوه. الكلمه دي وقفته ليه؟ ليه؟ لانه حاطط في دماغه ان في ربنا، حتى لو عملها في الدره يبقى في ربنا، عارف ان في عقوبه اخرويه الاسلام حببه ان في البديل اللي احنا بنتكلم عنه، ان الشيء اللي هتتركه في الدنيا وهو مضر. ولذلك يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في الخمر والميسر. فالخمرة مضرة للبدن، ده مش كده وبس، ده يكفي انها مذهبة للعقل. وشوف بقى البلاوي اللي بترتب على ده، اللي هيطلق مراته، واللي ممكن يزني بأمه وبنته. والله يعني كانوا كبيرين وقالوا علقت عليها في صنب الجمعة. نتكلم عن أضرار البلاوي اللي ربنا حضمها دي، الاثنين الشبان اللي أمهم انطحرت، يعني كان سبب ان أمهم انطحرت، كانوا بيتعاطوا المخدرات والمفترات دي، ودخلوا الاثنين جنب أمهم وهم فاقدين الوعي تمام، والأم بعدها انطحرت. مصيبة، مصيبة، كارثة بكل المستويات، بكل المستويات. خلاص، فتجد اللي بيش بتعاطى هذه الأشياء يكفي غياب العقل ده لوحده كارثة. والإسلام يا أخوانا كان له مقاصد أساسية، منها زي الحفاظ على العقل، زي الحفاظ على النفس، والحفاظ على العرض، والحفاظ على العقل. دي مقاصد الإسلام اللي هي ما يعود على الناس بالمصلحة، لأن التشريعات جاء كيف؟ لمصالح الناس. مقاصد التشريع حفاظ على العقل، العقل. ولذلك أنا قلت لكم الرجل في زمن الإمام مالك الذي رأى رجلا ثملا سكران أخذ سلة وأخذ يجمع النجوم، ماشي سلة في الشارع عمال يبص على النجمة فوق كده كده حاططها في السلة، شوف عقله والدفي، فيصبح العوبة ومضحكة. ولذلك صاحبنا ده أقسم بالله قال والله لا أضر من الخمر ولا أسوأ منها. شوف بتهزأ البني آدم ازاي، بتهزأ خليه هزأ، تريد الأرض والعيال تلعب بيه ويبقى مهزلة والعياذ بالله. اللي يبقى الإعلام الفاسد عندنا، كان بيصورها على انها امر طبيعي وامر عادي. نشوف في الافلام زمان كده الواحد زعل يروح قال هو ده اللي هيداويه وهيعالجه وهيريحه، يعني اعلام خرفان زي اللي عاملين افلام مدينة بتعرف عليها. ما جابلكش في مرة من المرات ان واحد غضب راح قايم متوضي ومصلي ركعات ايه، ما حصلتش. وكنت اموت واشوفها، يعني كنت دايما اقول لهم كده اموت واقع في فيلم من افلامنا او مسلسل من مسلسلاتنا، ان ياتوا برجل اعتراه الغضب والضيق، مولعش اشجاره ومشربش كاس، لا قام فتوضا وصلى ركعتين. وطبعا كنا لما نيجي نقول الكلام ده يقول لك ايه المتطرفين اللي هم الخمرجيه اللي مش متطرفين، السجرتية هو من المتطرفين، هو ده التطرف بس. فللأسف الشديد هي كده. ولذلك هم يريدون هذا الفساد والإفساد. فخلاص بقت الخمرة شيء طبيعي. ولذلك الله قال على البغل التخين ده اللي بيمثل اسمه، اللي كان دكتور وساب الطب وراح للتمثيل ده، اسمه يحيى زفت، ده تسبب في إيذاء رجل، وانا علقت عليها في عينها برضه، في إيذاء رجل في الجامعة، رجل محترم في الجمارك بيفتش حقيبة واحد لا فيها زوجتين خمر، فمنعها قال له مش دخل مش هخش. مين بقى الموجود؟ الخمرجي. ما هو خمرجي يا حلو الفقراء، ده خمرجي شريب خمر، هو عادل امام والفرقة القذرة دي، خمرجي يا حلو الفقراء ده موجود في الرحلة دي. فازاي بقى؟ فقال راح يعني طالع من اتصل بمسؤول كبير وراح خلوه يكتب مقال في في في في في في, في جريدة او مجلة ان التطرف وصل لرجال الجمارك. فبقى الرجل الجمرك اللي مش عايز يدخل خمره بقى رجل ايه؟ راجل متطرف، واللي كان بقى جايبها ومدخلها ده بقى المتحضر الحلم. دي كانت السياسة القذرة في عهد القذر اللي كان بيحكمنا. وطبعا نكله بموظف الجمهور، نكله بيه، نكله بيه. فسبحان الله، شوف الخمرة اللي بتصنع من الناس عالم هزو، وتخلي الإنسان يزني بأمه، ها تخليه يجمع نجوم من السماء، وتخليه يترمى في الطين، وتخليه يقول الساقط من الكلام، وتخليه قد يعتدي على الملكيات العامة، مش ده بيحدث؟ ويضربوا في بعض اكثر بعض، ما هم سكار، ما هم سكار، ما هم سكار. مفاسد لا عصر له، لا عصر له. فربنا يمنعها، ها ده في الدنيا، في الآخرة بقى هتشربها. طب اشمعنى؟ ولذلك هنا بقى قال لك وانت خد بقى هتشربها ازاي، اعرف هتشربها ازاي، هتشربها ازاي. فربنا ياسف الكأس يقول كأسا دهاقا، مش كده؟ كأسا دهاقا، خلاص. دهاق بعض السلف ومنهم عكرمة قال صافية لا كدر فيها، تقوم تبص ليها كده زي الماء الصافي بالظبط، مش منقوع براطيش اللي بيعملوه ده، يجيبوا فرد الجزم ويعملوها كده دهاب. زي ما الشاعر قال، قال كده رق الزجاج ورق الخمر. شوف كلمة رق الزجاج، زجاج صافي وخمر صافي. رق الزجاج ورق الخمر فتشابها وتشاكل الأمر، فكأنما خمر بلا زجاج وكأنما زجاج بلا خمر. يقول المية دي في الهواء من شدة صفاء الكاس، خلاص، يقول الكاس فاضي من شدة صفاء ليه؟ صفاء الخمر يعني. قولي اللي انت عايز تقوله بقى، خلاص. فأكرمة بيقول كده، يبقى دهاقة صافية، صافية خلاص، يبقى خلت من الكدر الحسي، ما في كدر حسي، الكدر الحسي خلاص، العفانة والرغاوي والبلا الأزرق اللي انت بتشوفه في البلاوي اللي بيعملوها دي، خلاص. ده خالص. ابن عباس بيقول كأسا دهاقا، يعني يقول كنا إذا استثنى الساقي، استحسثنا الساقي يعني ايه؟ يعني لما اشربه والكاس يفضى، يستحس الساق يعني يقولوا له ايه؟ سرعة كده املى تاني قبل ما المزاج يروح، ما هو الشريب كده الكاس يفضى عايزه ايه؟ ها؟ يتملي. فالساق كده على طول يفضى املى، بيستحسسنا الساق. قلنا إذا استحسسنا الساق قلنا له داهق لنا. داهق لنا إذا يعني ايه؟ يقول ابن عباس أي تابع لنا. يبقى تابع لنا، يبقى كل ما الكأس فضة تعمل ايه؟ املاها. فلما قال الله كأسا دهاقا قال ابن عباس متتابعة لا تنفذ. ما انتش عايز تشرب بقى، تشرب تلاقيها اتملت، تشرب تلاقيها اتملت، مش لسه بقى واحد ماسك لك ازازه ويوقع عليك ولا يكب ولا ايه. لا لا لا لا لا، طول ما انت بتشرب بتملي يا عم. يبقى دهاقا يعني ايه؟ ها؟ متتابعة، متتابعة، شيء جميل والله. يبقى خلت من الكدر الحسي وتجلت فيها قدرة الله في التتابع، بحيث كلما شربته ها امتلأت وتتابعت، مش هتنفد يا عم، مش هتنفد يا عم. قال تعالى بقى، لسه انت ما كلمتنيش، ما هي لسه مصايب الدنيا زي ما قلنا بقى، اللي يسكر يخرف ويزني بمه ويضرب ويكسر ويبقى عبيط ويجيب نجوم السماء. قال كأسا دهاقة لا يسمعون فيها ايه؟ الحرب قامت ولا ايه؟ لا يسمعون فيها ايه؟ لغوا ولا كذابا. مش زي ليه؟ مش زي خمر الدنيا يا عم، مش زي خمر الدنيا يا عم. لا يا حبيبي، دي بقى لا يسمعون فيها. سألوا بقى السؤال هنا، فيها دي تعود على ايه؟ الضمير فيها، ها ها ها، اللي هي ايه؟ اللي قالوا في الكاس اللي بيشربوه، في الكأس اللي بيشربوه، ها؟ وفيها بمعنى بسببه، اللي هي بسبب الكاس دي، لان الكاس دي لما بتشرب في الدنيا بسببها يحدث اللغو واللغط والإساءة، وان يعتدي البعض على البعض، والكلام الخايب، وانا جدع وهو حمار، ويقول زي ما هو عايز يقول بقى ويخرب. لا، كأس الاخرة يا عم ما فيهاش الكلام ده خالص، ما فيهاش الكلام ده خالص. ها، لا يسمعون فيها لغوا. اللغو هو الكلام الساقط الذي لا خير فيه، ولا كذابة يناحر بعضهم بعضا ويكذب بعضهم بعض، سكرانين ومدلنين بحاجة. يبقى كل هذا اللغط الذي يحدث بسبب الخمر في الدنيا لن يكون في الايه؟ في الاخره. فان قلت فيها اي في الكأس اي بسببها ماشي، وان قلت فيها اي في الجنه ما بيتسمعش فيها لا لغو ولا تكذيب، يبقى معنى كده ان انت طول ما انت في الجنه لا لغو ولا تكذيب، فحتى لو شربت مش هيصدر منك ايه؟ لا لغو ولا تكذيب، لن يكون هناك كلام ساقط. يبقى ربنا عوضك في الاخره اهو بخمر. ولذلك ربنا وصفها بقى في ايات تانية، لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ما يسكرش ولا عقله ها يزول. يبقى طعمها طيب، ادي واحد خمرة الدنيا روح خلي بيشربوها كده، يقول لي عبارة يا ابن عن جلة هو بيشربها، حاجة مرة وتقرف، لكن هو اتعود عليه وشاربها كده. ذلك هو ينبغل كم دب خلاص قربة وبيقلب يلا خلاص، ليه؟ حاجة مقرفة، حاجة مقرفة. يبقى الطعم جلة في الآخرة، لذة للشاربين، يبقى اختلف الطعم خلاص. هي في الدنيا تقضي بالعقل، لذلك جمع كل الآيات دي مع بعضها، لذلك بقول لك كل آية بتجيب لك إيه؟ بتجيب لك وصف. روح آية ثالثة تقول لك لا لغو فيها، في آية ثالثة تقول لك لا يصدعون عنها ولا ينزفون، خلاص ما بيزولش العقل، يبقى طعم حلو، مفيش زوال للعقل، مفيش أمن فارغ، لا لغو فيها ولا إيه؟ ولا تأثيمة، مفيش كلام غير بس. وهنا لغو فيها ولا كذابة، لا تسمع فيها كلام ساقط ملوش لازمة، ولا يتطاحن الشاربون مع بعضهم وقد غاب عقلهم فيكذب بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، مفيش الكلام ده خالص. ولذلك القضية الخطيرة دي عشان تفهم مخازي الخمر بقى، أيام أن كانت الخمر مباحة وقعت واقعة مع سيدنا حمزة وعلي بن أبي طالب بسبب الخمر، بسبب الخمر. تعرف قد ايه بقى خمر الدنيا دي مضرة وتوصلك للكفر، مش للزنا بالأم كمان، والكفر والكفر. بس ترى أن حمزة قال كفرا وهو لا يدري، قال كفر وهو لا يدري، وهو لا يدري، سبحان الله. فتعرف فده شيء ان شاء الله تعالى لو عايز تكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك مش يوم الاثنين القادم، الاسبوع القادم، بداية من الاسبوع القادم لقاءاتنا هتبقى كل يوم خميس. الخميس اللي جاي ده انت خدت درس الاسبوع ده خلاص اهو، الاسبوع اللي جاي لقاءنا فيه هيبقى يوم الخميس، يعني هيعد عليك يوم الاثنين اللي جاي مش عارف ثلاث اربع قبلك الايه؟ الخميس. ليه؟ ان شاء الله كل يوم اثنين بقى هتشوفني برضه، بس مش في المسجد، هتشوفني على قناة الناس من 8 ل 10 كل يوم اثنين ان شاء الله. اعتقد فيكم ناس يمكن شافت حلقة الامس حلقة، فان شاء الله كل يوم اثنين من 8 ل 10 ان شاء الله هكون على قناة الناس باذن الله ان شاء الله وقدر. وطبعا برضه الحافظ موجودة، وبكرة دينا لقاء في قناة الحافظ من الساعة 11، وهيكون في صحبتي يعني ابن الحبيب الشيخ محسن عفيف ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.